زيك أنا مقسوم ما بين الضفتين، ببعد ساعات وساعات يرجعني الحنين. زيك أنا مقسوم ما بين الضفتين، ببعد ساعات وساعات يرجعني الحنين. أوقات بحس إننا شمس وقمر، طريقين سفر ما بيتلاقوش، أغرب ما بين كل الوشوش. أوقات بحس إننا شمس وقمر، طريقين سفر ما بيتلاقوش، أغرب ما بين كل الوشوش. وساعات بحس إنك أنا مهما حروفي والسكات سمع غنى، ساعات بحس إنك أنا مهما حروفي والسكات سمع غنى وكل الأهات، وياخدني جوا عليكي سحر ودندنة، وساعات غنى وساعات نتعلى في حضن المنى، وياخدني جوا عينيكي سحر ودندنة، وساعات غنى وساعات نتعلى في حضن المنى. بس الأكيد لو كنت أقرب ليا مني أو ما بينا سنين فراق،